بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القراءات وعلومها وكتاب توجيه القراءات وعللها للإمام مكي ابن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 41 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب المبارك إلى أحكام الراءات، كنا نتكلم في أحكام الراءات، وتكلمنا عن قراءات الأئمة القراء السبعة للراء، سواء كانت بحركاتها أو كانت ساكنة، وتكلمنا عن علل جميع هذه القراءات، ووصلنا إلى قال رحمه الله عز وجل: ومن باب حكم الوقف على الراء، ومن باب حكم الوقف على الراء. فقال رحمه الله عز وجل: إذا وقفت على راء مكسورة وقفت بالترقيق، إذا وقفت على راء مكسورة وقفت بالترقيق، تمام، كما كانت في الوصل إذا رمت الحركة، كما كانت في الوصل إذا رمت الحركة، لأنك قد أبقيت من الحركة بقية توجب ترقيق الراء، توجب ترقيق الراء، لأن طبعا إذا وقفت بالروم، الروم بعض الحركة، الروم بعض الحركة، فالراء المكسورة حكمها مرققة، حكمها الترقيق. فإذا نطقت بعض الحركة للراء وقفا، لأن أنت عندما تقف لك في الوقف عدة أوجه، إما تقف بالإسكان، وإما أن تقف بالروم، وإما أن تقف بالإشمام، وإما أن تقف بالإثبات، وإما أن تقف بالحذف، وغيرها من أنواع الوقف، وغيرها من أنواع الوقف. فهنا الراء المكسورة، الراء المكسورة حكمها ماذا في الوصل؟ الراء المكسورة حكمها لكل القراء ماذا؟ الترقيق، حكمها الترقيق. فكذلك إذا وقفت عليها مرومة، يعني إذا وقفت على الراء بالروم، فالروم كالوصل، الروم كالوصل، هذه قاعدة، وعليكم السلام وبركاته، الروم كالوصل. فترقق الراء المكسورة إذا وقفت عليها، سواء كان إذا وقفت عليها بالروم. قال: كما كانت في الوصل إذا رمت الحركة، لأنك قد أبقيت من الحركة بقية توجب ترقيق الراء. هذا هو تعليل ترقيق الراء المكسورة وقفا بالروم. يعني إذا وقفت على الراء المكسورة بالروم، يعني وقفنا بالروم يا شباب، الناس اللي ممكن ما يكونش عندهم خلق، يعني وقفنا بالروم، يعني أتينا ببعض الحركة، أتينا ببعض الحركة في الوقف. طيب، أتينا ببعض الحركة، وما هي حركتها في الوصل؟ الكسر. نعم أحسنتم، أتينا ببعض حركتها هو الكسر. طيب، وما حكمها وصلا في الكسر؟ حكمها الترقيق. فإذا سينسحب نفس هذا الحكم عليها وقفا، سينسحب هذا الحكم عليها وقفا بالرومي، ألا هو الترقيق. يبقى إذا ما هو توجيه ترقيق الراء المكسورة وقفا، ترقيق الراء المكسورة وقفا، توجيهها أنك قد أبقيت من الحركة بقية توجب ترقيق الراء، ألا وهي الكسر. قال: وهو بعض الكسر الذي كان على الراء. فإن وقفت بالإسكان، طيب إن وقفت بالإسكان، طب هذا تعليل الوقف بالرومي، هذا تعليل الوقف بالروم، لأن أنت أتيت ببعض الحركة وهو الكسر، والكسر والراء المكسورة حكمها التركيب. طيب إذا وقفنا بالسكون، لأن كما قلنا في الوقف لك أكثر من وجه في الوقف، لك أكثر من وجه في الوقف. طيب إذا وقفنا بالسكون، تفخم في حالات وترقق في حالات، على حسب الحرف الذي قبلها، على حسب الحرف الذي قبلها. فإن وقفت بالإسكان وقبلها كسرة رققت، وقفت أيضا بالتركيب. يعني لو كانت الراء ساكنة، يعني إذا وقفنا بالسكون وقبل هذا السكون كسر، نقف أيضا بالترقيق، وقفت أيضا بالترقيق كما ترقق الساكنة. إذا كان قبلها كسرة نحو إيه؟ مثل كلمة إيه؟ مرية، مرية. طب مرية دي في الوصل، هو أتى بمثال لينبئ لي... أتى بمثال ليثبت لك إيه؟ حكم الراء الساكنة بعد كسر، لكن في الحقيقة هي كلمة مرية، مش من... الراء ليست متطرفة، هو أتى بها أولا كمثال ليدلك على حكم الراء الساكنة بعد الكسر. ما هو حكم الراء الساكنة بعد كسر؟ مرية، حكمها الترقيق. طيب وتقف على بشرر، بشرر بالترقيق في الثانية إذا رمت، إذا رمت، إذا يعني إذا وقفنا بالروم، لأن أصلها إيه؟ بشارارين، بشاراري، ري ري. طيب إذا وقفنا بال إذا وقفنا ب... إذا وقفنا بالروم أقول بشاراري، شاراري، ري ري، يجيب بعض الحركة فتكون مرققة، بعض الحركة تكون مرققة. قال وتقف على بشارارين بالترقيق في الثانية، أي في الرأس في المتطرفة، يعني إن رمت الكسرة، إن رمت الكسرة، وبالتغليظ إن أسكنت. يعني عندنا كلمة بشرارين فيها حكمين وقفا، فيها حكمين وقفا. أول شيء الترقيق إذا وقفت بالراء، ليه؟ لأن الراء مكسورة، بشراري، شراري، شراري، شراري، تجيب بعد الحركة، بعد حركة الكسر فتكون مرققة. طب إذا وقفنا بالسكون بشرار، بشرار، بشرار، بتفخمها، بتفخمها. قال وبالتغليظ، لاحظوا كما قلنا في الحلقة السابقة أن الإمام مكي بن أبي طالب يستخدم مصطلح التغليظ في الرؤات عكس ما هو مجمع عليه بين القراء بيستخدموا مصطلح التفخيم، وقلنا على هذا المصطلح أصلا الحلقة السابقة أن التغليظ هو نفسه التفخيم. قال وبالتغليظ إن أسكنت، وبالتغليظ إن أسكنت كما نطقنا بها بشرار، بشرار، هكذا. طيب لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة، إذا لماذا غلظنا ولماذا فخمنا؟ لأن بشرار، بشرار، رار، رار، ساكنة بعد فتح، لأن إحنا قلنا الراء الساكنة تأخذ حكمها من الحركة التي قبلها، الراء الساكنة تأخذ حكمها من الحركة التي قبلها. في كلمة مرية ساكنة بعد كسر ترقق، بشارر رر ساكنة بعد فتح تفخم، أيضا الساكنة بعد ضم تفخم، وهكذا. قال تصير ساكنة قبلها فتحة مثل، وبتغليظ إن أسكنت لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة مثل إيه؟ ترميهم، ترميهم. إذا هو أتى لك بمثال كلمة ترميهم ليدل لك على إن كلمة بشرر إذا وقفنا عليها مفخمة، لأنها في نفس حكم كلمة ترميهم، الراء الساكنة بعد إيه؟ بعد فتح، الراء الساكنة بعد إيه؟ فتح. قال وكذلك سرارون، سرورين، هي أصلها سور في القرآن، على سرر، على سرر موضونة. تمام، كلمة سرور، سرور، رور، رور، الراء الأخيرة حكمها ماذا؟ ما هي حركة سرور؟ ما هي الراء الأخيرة مكسورة، الراء الأخيرة سرور مكسورة. طيب إذا وقفنا عليها، إذا وقفنا عليها تاخد كم حكم؟ إذا وقفنا على كلمة سرور زي كلمة بشرارين هكذا. فكم حكم وقفا كلمة سرور إذا وقفنا عليها؟ نفس كلمة بشرر، ترقق. متى ترقق؟ متى ترقق؟ إذا وقفنا عليها بماذا؟ بالروم. أحسنتم، إذا وقفنا عليها بالروم ترقق. لأن ليه؟ ليه؟ لأننا أتينا ببعض الحركة التي توجب الترقيق، لأننا وقفنا ببعض الحركة التي توجب الترقيق، وهي الكسرة. بعد الكسرة، طب إذا وقفنا عليها بالسكون المحض، إذا وقفنا عليها بالسكون المحض كلمة سرور تفخم. نعم أحسنتم. لماذا؟ لأنها ساكنة بعد ضم، لأنها ساكنة بعد ضم. سرور، سرور، هكذا. تقال تقف بالترقيق الرمت الحركة. هو الإمام مكي قال تقف بالترقيق الرمت الحركة، وإن أسكنت وقفت بالتغليظ. وإن أسكنت وقفت بالتغليظ، قلنا السبب أننا سكننا بعد ضم، سكننا بعد ضم. قال لأنها تصير ساكنة قبلها ضم، مثل إيه؟ مثل ترجعون، ترجعون. والله هذا الكتاب، هذا كتاب الكشف، حقيقة يوزن بالذهب، يوزن بالذهب. لأنه دائما يكرر لك المعلومة أكثر من مرة، ويأتي لك بها من أكثر من طريق، ويأتي لك بها من أكثر من طريق حتى تثبت الذهب. قال فهذا حكم الوقف على الراء. قال فهذا حكم الوقف على الراء المكسورة في الوصل، الراء المكسورة في الوقف. طيب انتهينا الآن من حكم الراء المكسورة وصلا. قلنا مختصر الكلام فيها ايه؟ انك اذا وقفت عليها بالروم ترقق، واذا وقفت عليها بالسكون ينظر لحركة ما قبلها، ان كان مكسور ترقق، وان كان مفتوح او مضموم تفخم. هذا مختصر الكلام الذي ذكرناه الى الآن. قال فإذا كانت الراء مفتوحة في الوصل، طب هذا احنا كنا تكلمنا عن الراء المكسورة، إذا تكلمنا عن الوقف على الراء المكسورة. طيب الآن فإذا كانت الراء مفتوحة في الوصل، طيب الراء المفتوحة في الوصل ما حكمها؟ ما حكمها؟ الراء المفتوحة تفخم. نعم أحسنت. فإذا كانت الراء مفتوحة في الوصل مفخمة وقفت بالتفخيم أيضا، وقفت بالتفخيم أيضا، نحو قدر، قدر، را را را قدر مفخمة أصلا. طيب لذا وقفنا قدر، قدر. طيب والليل إذا أدبر، أدبر، أدبر، أدبر، را. طيب مفتوحة بعد فتحة أيضا تفخم، وإذا وقفنا عليها أيضا تفخم، أدبر، أدبر. قال لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة. إذا وقف... طب ليه؟ طب إذا وقفنا عليها بالرامي، إذا وقفنا على الراء المفتوحة بالرامي ما حكمها؟ إذا وقفنا على الراء المفتوحة بالرامي، نعم أحسنتم، ليس لها رام، لأن الرام لا يدخل، لا يدخل في المفتوح والمنصوب، لأن الروم لا يدخل على المفتوح والمنصوب، ولم يره في النصب والفتح قارئ. الإمام الشاطبي بيقول كده، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحوي في الكل يعمله. يعني هو فقط في اللغة، من الناحية اللغوية ومن ناحية النحو يعمل بالروم في المفتوح والمنصوب أيضا، لكن من ناحية القراءة، من ناحية القراءة لا يوجد على على حركة الفتح روم ولا إشمام. إذا سيكون فيها السكون المحض، سيكون فيها السكون المحض، وحيث أنها مفتوحة ستكون مفخمة وصلا ووقفا، وصلا ووقفا. قال لأنها تصير ساكنة قبل فتحة ولو استعملت الروم. الإمام مكي بيقول كده، ولو استعملت الروم فيها لم تكن أيضا إلا مفخمة. هذا بفرض أنك ستستعمل الروم، لأننا كما قلنا عند القراء ليس فيها روم، لكنه موجود عند النحويين، موجود عند النحويين كما قال إمام الشاطبي وعند إمام النحو في الكل أعمله. الإمام الشاطبي يقول كده، عند إمام النحو اللي هو السيبويه بيعمل بالروم والإشمام في جميع الحركات. قال لم تكن أيضا إلا مفخمة على حالها في الوصل. قال فإن كان قبلها كسرة أو ياء وقفت بالترقيق. وقفت بالترقيق ليه؟ لأن صارت ساكنة بعد كسر، إن إحنا هنقف عليها بالسكون، ساكنة بعد كسر أو ساكنة بعد ياء لينة، ففي الحالتين دول حكمها الترقيق، لأن الراء الساكنة بعد كسر أو بعد ياء لينة ترقق. نحو إيه؟ العير، العير. كلمة فاطر، فاطر، خير. نعم خير، لأنها تصير ساكنة قبلها كسرة كما في كلمة ميريا، ميريا. ولو رمت لوقفت لورش بالترقيق كالوصل. نعم كلمة غير، أحسنت. ولباقي القراء بالتغليظ كوصلهم، لكن لا يستعمل القراء، نبه، لأن نتكلم عن المفتوحة، هو سيأتي بالمضمومة بعد كذلك. بدأنا بالمكسورة ثم الآن نتكلم عن المفتوحة ونسير مع الإمام مكي بن أبطال. قال ولكن لا يستع لكن هو نبه الإمام مكي، قال لكن لا يستعمل القراء الروم في المنصوب لخفته. إذا ما هي علة عدم دخول الروم والإشمام في المنصوب؟ لأن حركة النصب أو حركة الفتح هي أخف الحركات، ولذلك لا يدخلها روم ولا إشمام. طيب قال وقد اختلف علي، وقد اختلف علي فيه قول أبو الطيب، هو الإمام مكي بيتكلم عن نفسه. قال وقد اختلف علي فيه قول أبو الطيب، فمرة أجازه ومرة منعه، وتركه أحب إلي، وتركه أحب إلي، لأن أصلا كما ذكرنا أننا من حيث القراءة لا نقرأ بالروم في المفتوح، لا نقرأ بالروم في المفتوح ولا الإشمام. طيب انتهينا من الراء المكسورة والراء المفتوحة، نبدأ في الراء المضمومة. قال فإذا كانت الراء مضمومة وقفت بالروم، إذا كانت الراء مضمومة وقفت بالروم أجريتها على حكمها في الوصل، أجريتها على حكمها في الإيه؟ في الوصل، كما سبق أن ذكرنا في الراء المكسورة، كما سبق أن ذكرنا في الراء المكسورة، لأن أنت ستقف ببعض الحركة وتشوف الحركة اللي معاك دي هل هي مرققة ولا مفخمة. كنا تكلمنا في الراء المكسورة أنها مرققة نظرا لأن الراء المكسورة ترقق، فوقفنا إذا وقفنا عليها بالروم ترقق، هنا الراء مضمومة. طب إذا وقفنا على الراء بالإشمام أو بالرامي تفخم، لماذا؟ بماذا؟ لأنها مضمومة، لأنها مضمومة. قال فإن أشممت الحركة أو أسكنت وقبل الراء كسرة وقفت بالترقيق، نحو هو القادر، قل هو القادر، قل هو القادر، رو مفخمة أصلا. طيب في الوقف إذا رمنا تفخم أيضا، لأن أتينا بعض حركات. إذا رمنا القادر، رو القادر كده في قراءة ورش، القادر في قراءة ورش ترقق، لكن في باقي القراء القادر، القادر تفخم إذا أتينا ببعض الحركة روما يعني. لكن إذا وقفنا بالسكون المحض، بالسكون المحض ترقق، القادر، القادر، هكذا. قال لأنها تصير ساكنة قبلها كسرة ككلمة ميريا. واضح إن كلمة ميريا عاملة شغل مع الإمام مكي بن أبو طالب، مسكها لنا من أول الباب. قال لأنها تصير ساكنة قبل الكسرة كما ميريا، ما ذكرش سيرة فرعون خالص، يعني هو ماشي، مش ميريا أحسن من فرعون، كميريا. فإذا كان قبلها فتحة أو ضمة وقفت بالتغليظ، هذا في حالة الإسكان المحض. لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة أو ضمة، مثل كلمة ترجعون وترميهم. هذا بيعطيك مثال حتى تطبق على نفس هذا المثال إذا وقفت. وقال: وحكم الياء قبل الراء في جميع ذلك حكم الكسرة قبلها. يعني ايه وحكم الياء قبل الراء في جميع ذلك حكم الكسرة قبلها يا شباب؟ يعني إذا كان قبل الراء ياء اعتبر الياء دي كسرة، وطبق نفس الحكم اللي بتطبقه على الكسرة، وطبق نفس الحكم اللي بتطبقه على الكسرة. قال: وحكم الياء قبل الراء في جميع ذلك حكم الكسرة قبلها، وكذلك حكم الساكن قبل الراء وقبله كسرة حكم الكسرة قبل الراء، فتقف على خبير. خبير، نعم، خبير. معنى كلام ايه؟ معنى اذا كان الراء الواقف عليها اللي انت وقفت عليها بالسكون المحض، وقفت عليها بالسكون وقبلها سكون، وقفت عليها بالسكون وقبلها سكون وقبلها ايه سكون، تنظر الى الحركة التي قبل هذا الساكن، تنظر إلى الحركة التي قبل هذا الساكن أيضا، إن كان كسر ترقق وإن كان فتحة أو ضم تفخم، مثل كلمة إيه؟ خبير. خبير قبلها ياء ساكنة وقبل الياء كسرة. نفس بصير، بصير هكذا. قال: المرفوعين بالترقيق إن لم ترم الحركة، فإن رمت الحركة وقفت الورش بالترقيق كما تصل. إذا كلمة خبير وبصير، خبير وبصير، لو وقفنا عليهما بالروم ما الحكم في الراء فيهما؟ كلمة خبير، خلي بالك من النطق، خبير بصير، ما حكم الراء الموقوف عليها فيهما؟ لورش الترقيق، نعم. ليه؟ لأن سيدنا ورش بيرققها وصلا، لأن سيدنا ورش بيرقق الراء المفتوحة والمضمومة بعد ياء، ورش بيرققها. أما باقي القراء التفخيم، ليه؟ لأنها بتاخد نفس حكم الحركة، حكم حركة الحركة هنا الضم، فالحركة المضمومة حكمها التفخيم، خبير بصير. أما إذا وقفنا بالسكون الترقيق للجميع، ورش وباقي القراء، ورش وباقي القراء. قال: بالترقيق كما تصل، ووقفت لباقي القراء بالتغليظ كما يصلون، لأن بعض الحركة باق على الراء، فتجري على الوقف، وتجري على الوقف على حلاف الوصل. إجرائي حكم الوقف، الوقف ياخذ حكم الايه الوصل، الوقف ياخذ حكم الوصل. وكذلك بصير، اهلا مرحبا، وكذلك بصير وخبير وشبه المخفوض. المخفوض بصير خبير وشبه المخفوض تقف عليه كالوصل، تقف عليه كالوصل، تقف عليه كالوصل. فقال: وشبه المخفوض تقف عليه كالوصل، رمت الحركة أم لم ترم. وكذلك تقف على ذكر، وذكر من معي المرفوعين ذكر، وذكر من معي المرفوعين بالترقيق إن لم ترم لجميعهم، لأنها تصير ساكنة قبل ساكن قبله كسرة. إذا قلنا إذا كان هناك سكون قبل الراء تنظر إلى الحركة التي قبل هذا الساكن، فإن كانت كسرة ترقق وإن كانت فتحة أو ضمة تفخم. كلمة ذكر، ذكر قبل الراء كاف ساكنة، طيب انظر إلى قبل الكاف الساكنة، ما هو ما هي الحركة قبل الكاف الساكنة؟ ذي كسرة. إذا لو وقفنا على كلمة ذكر، ذكر بالراء بالسكون المحض، ترقق للجميع، ترقق للجميع. أما إذا وقفنا عليها بالروم، ذكر تفخم لكل القراء عدا سيدنا ورش، تفخم لكل القراء عدا سيدنا ورش. قال أنها تصير ساكنة قبلها، ساكن قبلها كسرة، فإن رمت الحركة وقفت، فإن رمت الحركة وقفت الورش بالترقيق والغير بالتغليظ كالوصل، فأجر الراء، فأجري الراء، فأجري كلمة اللي معاه الكتاب، كلمة فأجري فعل أمر من الجريان، يعني اقرأ به يعني، فأجر الراء مع روم الحركة أبدا مجراها في الوصل، فأجري الراء مع روم الحركة أبدا مجراها في الوصل، اكتبها كقاعدة عندك. وأجرها إذا لم ترم مجرى الساكنة على حكمها، وأجرها إذا لم ترم، يعني لو ما قرأتش بالروم وهي ساكنة اقرأها على حكمها، إذا كان قبلها كسرة أو ساكن، قبلها كسرة أو ياء رققت، وإن كان قبلها فتحة أو ضمة، أو ساكن قبلها فتحة غلظت، فعلى هذا يجري الوقف على الراء، يجري الوقف على الراء. آخر مقطع في هذا الباب اللي هو باب الراءات، قال ولو أن قائلا قال لا أعتد بالوقف لأنه عارض، وأجري الراء في الوقف على ما كانت عليه في الوصل من ترقيق وتغليظ لكان لقوله قياس. المهم بيقول لك يعني واحد، لو واحد قال لك أنا مش هعتبر الوقف، ليه يا عم الحاج مش هتعتبر الوقف؟ قال لك لأن الوقف ده عارض، فأنا هجر الراء مجرى الوصل. فالإمام مكي بيقول لك هو قوله لا قياس في اللغة، ولكن الأحسن ما ذكرت لك اللي احنا بنقرأ بيه يعني، فاستعمله فإنه قياس الأصول وعليه جرت الراءات، وهذا إنما أخذ سماعا وقياسا على ما سمع. والأصل في القراءة يا شباب، والأصل في القياسة القراءة السماع والقياس، السماع مقدم الأول يعني والقياس، لكن إذا قست فقط بدون سماع لا يعتد به، لا يعتد به. ونصه قليل غير موجود في الكتب، بل كل القراء أغفل الكلام على كثير مما ذكرنا. رحم الله الإمام مكي بن أبي طالب، قال ولم يبين كيف يفخم ولا يترقق، لكن القياس على ما نص عليه يوجب ما ذكرنا من الأحكام في الراءات. القطري وقفا إذا قرأناها وقفا بالرومي سترقق، بالرومي ترقق لأنها مكسورة، بالرومي سترقق لأنها مكسورة. أما لو وقفنا بالسكون المحض، أما إذا قفنا بالسكون المحض فطبعا قبل الراء ساكن، وقبل القاف كسر، وقبل الساكن كسر، وقبل الساء كسر. فعلى هذا، على هذه القاعدة، القطر، القطر الترقيق. لكن قالوا أن حرف الاستعلاء نظرا لوجود حرف الاستعلاء قبلها، فلإجراء اللسان عملا واحدا تغلظ أو تفخم بسبب وجود حرف الاستعلاء قابلها، مثل بعدها زي كلمة قرطاس، زي قرطاس. انتهى باب الراءات، ونقف على باب اللامات. هي أصلا ساكنة، فيجري الحكم دي لجميع القراء، أصلا مكسورة، فيجري الحكم لجميع القراء ورش وغيره. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك،